بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 85 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعلك من الشاكرين لله عز وجل، فشكر نعمة المال يكون بالزكاة والصدقات. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. من أعظم الفضائل في هذا الدين، بل هي مرتبة عالية في الشريعة، بل هو نصف الدين، إنه شكر الله عز وجل. شكر الله قسم من أقسام الدين، والقسم الآخر هو الصبر. فمن شكر الله عز وجل كان له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء كانوا من الشاكرين، بل إن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دخل عليه بلال يوم من الأيام، انظروا إلى شكر النبي، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وأوحى الله إليه أنه قد غفر له ذنبه، فيسأله بلال: لما تصنع هذا بنفسك؟ فرد عليه فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله غفر لي، ما أشكر رب العالمين أن أقوم له بالليل. هذا هو مفهوم الشكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشكر يوصل الإنسان إلى مرتبة ربما يكون فيها الشاكر الطاعم، واحد ما هو صائم يأكل الأكل، يتغدى في أيام عادية، أخوه صام ولم يتغدى ولم يأكل شيئا، هذا مثل هذا بالأجر إذا شكر الله عز وجل. فالطاعم الشاكر كالصائم الصابر، لو شكر الله حقا من قلبه، نسب النعمة لله عز وجل، وأثنى عليه بلسانه، وصرف هذه النعمة فيما أحل الله جل وعلا. الله خلقنا في بطون أمهاتنا، ما عندنا شيء، يخرجنا من بطون أمهاتنا، ينعم علينا بالسمع والبصر واللسان والقلب والفؤاد وهذا الجسد، ألا يستحق الرب عز وجل أن يشكر لأجل هذا؟ الواجب شكر النعم، وشكر النعم ضمانة لبقائها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحن في رغد من العيش، والله إن لم نشكر هذه النعم أن نتمناها بعدين. طيب كيف نشكر نعم الله ورغد العيش؟ أولا بالاعتراف بها والإقرار والتحدث بها، ثم صرفها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم الإسراف والتبذير. إن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. متى تشكر؟ لا يشكر الله إلا من أحب الله، ولذلك قال: إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. قال بعض السلف: النعم وحشية فقيدوها بالشكر. النعم وحشية تستوحش من أصحابها، فقيدوها بالشكر. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: قلت لأخ لي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول غير أنه لا ينبغي لهذا العبد أن يفتر عن الحمد والاستغفار، فإن ابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. احمد الله، بعضهم كسوره معلق زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره ويحمل عنه الأذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه. لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك حتى تخرج الشكر عملا؟ اعملوا آل داود شكرا. فجعل عملهم شكر. أما الشكر باللسان فقط فليس هو الشكر على الحقيقة. ولذلك إليك وصفة حتى نرد بعضا من مما عندنا من النعم شكرا، وإلا والله لن نكافئ شكر نعمة واحدة. حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الأوابين، صلاة الضحى. لماذا الضحى بالذات؟ لأنها سداد فاتورة العافية. حبيبنا يقول يصبح على كل سلامة كل مفصل تحرك، 360 مفصل فيك، كل مفصل تحرك في بدنك يجب أن تسدد فاتورته. كيف أسددها؟ كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. أهناك عمل يجمع هذه الفاتورة وأسددها جميع؟ ما أحب التقسيط، أحبها كاملة. ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يوم القيامة إذا اجتمع الناس بين يدي الله تعالى وقاموا ووقفوا بين يديه وانتظروا الحساب، هناك سؤال يقع على جميع هؤلاء الناس. ذكر بعض أهل العلم أن 70,000 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال إنهم لا يسألون هذا السؤال، هذه الأسئلة الأربع. وقال بعضهم كذلك الأنبياء لا يسألون، وقال بعض أهل العلم بل كل الناس يسألون هذه الأسئلة الأربع. وكل إنسان أيها الإخوة إذا علم أنه سيقف أمام الله تعالى وسوف يسأل أسئلة محددة يعرف من اليوم ما هي هذه الأسئلة، ويعرف أيضا طريقة الإجابة عليها. هذا ينبغي له أن يستعد لهذه الأسئلة، كيف يجيب عنها، كيف يتعامل مع الموقف عندما يسأل هذه الأسئلة الأربع. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا تتحرك إلى جنة أو إلى نار إلا بعدما يسأل هذه الأربعة أسئلة. قال حتى يسأل عن أربع. ما هذه الأربع؟ قال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يسأل عن كل لحظة مرت عليه. عندنا يا جماعة أربعة أحوال مع المال، إما أن يكتسبه من حلال وينفقه في حلال، يعني جاء واكتسب المال من وظيفة أو اكتسب المال من تجارة أو من ورث حلال أو نحو، ثم أنفقه في حلال، اشترى به لباسا، اشترى طعاما، صرفه في دراسته، اشترى به سيارة، اشترى به عطرا يتعطر به، طعاما يأكله، أنفقه في حلال أو تصدق منه أو نحو ذلك، اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، هذا واحد. وإما اكتسبه من حلال لكن أنفقه في حرام، اكتسب المال من حلال لكن أنفقه مثلا اشترى به سجاير دخان، أو أنفقه في حرام اشترى به أشياء محرمة أو كتبا محرمة أو نحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكتسبه من حرام وينفقه في حلال، يعني جاء اكتسب المال بالربا أو اكتسب المال بالغش أو بالسرقة أو نحو ذلك لكنه أنفقه في حلال، أنفقه على أولاده، أنفقه على على على طعامهم، أنفقه في تسديد الإيجار ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه آثم، آثم في الاكتساب لكن غير آثم في النفقة. ولذلك قالوا المال الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى طيب لا يقبل صدقة إلا الشيء الطيب. كما قال الأول هذا رجل كان يسرق من الناس أموالا ويبني بها المسجد، فقال فيه الشاعر قال بنى مسجدا لله من غير حله، فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. المرأة التي تقع في الفاحشة وتكتسب المال وتقول والله أنا أتصدق بالمال، لا تزني ولا تتصدقي، المال طريقة اكتسابه حرام من البداية، إما أن يكتسب من حلال وينفق في حلال، أو اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام، أو اكتسبه من حرام وأنفقه في حلال، وأسوأها أن يكتسب المال من حرام وينفق في حرام أيضا. يعني هذا يتاجر في المخدرات، فإذا اكتسب المال الحرام من هذه المخدرات أنفقها أيضا في حرام مثله، فهذا هو ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا درس أن الإنسان يبحث كيف اكتسب المال وكيف أنفقه.